ثم نبدأ نقرأ سورة البقرة فنقرأ تفصيل تفصيل ما قرأنا في السورة الأولى. ماذا نجد في سورة البقرة؟ كم فيها من الحديث عن بني إسرائيل؟ حديث طويل عن بني إسرائيل بنوعيهم اليهود والنصارى، فإن كان الحديث عن اليهود أكثر. فنعرف لماذا خصت الأمة اليهودية في الغضب، ماذا كيف عاند الله سبحانه وتعالى، التي تقشعر منها قلوب المؤمنين. ينجيهم الله تبارك وتعالى، ينجيهم من فرعون وملئه وقومه، ويهيئ لهم طريقا في البحر يبسا، طريقا في البحر بعد أن أدركهم العدو وقالوا إنا لمدركون، وينجيهم الله سبحانه وتعالى ويخرجون إلى البر ويغرق عدوهم ويهلكه. ماذا قالوا بعد ذلك؟ هل شكروا الله؟ هل استقاموا على دين الله؟ هل اتبعوا رسول الله موسى عليه السلام؟ لا، وجدوا أناسا يعبدون الأصنام، أولئك في مصر يعبدون فرعون، ووجدوا هؤلاء يعبدون حجارة، يعبدون أصنام. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله، كما لهم آلهة. سبحان الله العظيم، أين نعمة الله؟ أين توحيد الله؟ أين شكر الله؟ طلبوا إله كما لأن لأولئك آلهة. يذهب موسى عليه السلام ليتلقى التوراة، يتلقى الألواح من الله عز وجل، ويغيب عنهم 40 ليلة، ويأتي وماذا؟ وإذا بهذا السامري الضال قد ابتدع لهم بدعة وصرفهم من التوحيد إلى الشرك. هذا السامري قبضت قبضة من أثر الرسول، أخذ قبضة من أثر الرسول وصنع العجل الذهبي، عجل من الذهب، وقال هذا إلهكم وإله موسى، وصدقه أكثرهم وآمنوا به وعبدوا العجل. وما يزالون إلى اليوم السامريون من اليهود، فرقة من اليهود السامرة أو السامريون إلى اليوم يعبدون العجل. سبحان الله العظيم، تعبدون العجل. وما وحدث لهم الأحداث بعد ذلك، أرنا الله جهرة، أعطاهم المن والسلوى، قالوا ما نريد المن والسلوى، نريد البقل والقساء والبوم والعدس. كل ما يأتيهم شيء من عند الله، حتى البقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، خذ بقرة وذبح، ما في مشكلة. فأخذوا يتعنتون ويتشرطون ويتعنتون، ثم في الأخير فذبحوها وما كادوا يفعلون. أخيرا بعد العناد وبعد المشاد ما كادوا يفعلون ذلك. إذا ما يعني لا نريد أن نطير في الحديث عن هذه الأمة إلا لنأخذ العبرة. إذا ما هي الصفة التي نلمحها في اليهود؟ أنهم يعصون الله عز وجل، يشركون بالله على إيه؟ على علم، على علم. ما جفت كما قال علي رضي الله تعالى عنه، ما جفت أقدامهم من ماء البحر حتى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله، كيف هذا؟ ما غاب عنهم موسى عليه السلام إلا 40 ليلة عبدوا العجل. إذا هؤلاء الناس يأمرهم الله عز وجل أن يدخلوا القرية الأرض المقدسة، ويعدهم بالنصر، ويقول لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. نعوذ بالله، خذلان، نعوذ بالله من الخذلان. دين الله بين أيديهم، وكليم الله يهديهم ويدعوهم، ولكنهم قوم معرضون، فأعرضوا عن علم. ولهذا قال الإمام الجليل سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه، وهي منقولة حتى عن عبد الله بن عباس عبر هذه الأمة، قال من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا نريد الضلال على علم، ضلال اليهود، ولا نريد عبادة الله تعالى بالجهل، فالضلال عن طريق الجهل وهو عبادة النصارى وطريق النصارى. نريد طريق الذين أنعم الله عليهم، الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء، هذا هو الصراط المستقيم، وأولئك أصحاب الضلال الذين ضلوا عن طريق العلم. نموذج لهم في هذه الأمة كثير، كثير. من أعظم النماذج أصحاب الكلام الذين يسمون علماء الكلام، الذين جعلوا دين الله عز وجل فلسفات وأمورا معقدة وغامضة، وأدخلوا فيها كلام اليونان وقواعدهم المنطقية وأشباهها من الأمور التي يطلع عليها المختصون ووصل غبارها إلى العامة أيضا في كل أمر من الأمور. هؤلاء أشبه للأمة الغضبية، أشبه شيء بالأمة الغضبية التي عصت الله عز وجل على علم. وهؤلاء يقولون إن الدين ما هو اتباع، ما هو الأخذ بالوحي، يقولون إن الأدلة النصوص من الكتاب والسنة لا تفيد اليقين. نعوذ بالله، لا تفيد اليقين. من أين نأخذ اليقين؟ قال واليقين في القواطع العقلية، في البراهين النظرية التي تفتقت عنها عقولهم. أما النصوص الكتاب والسنة فهي ظواهر ظنية، هكذا يقولون، هكذا سول لهم شيطانهم والعياذ بالله. نضرب لكم مثال فقط ليفهمه الجميع. علو الله سبحانه وتعالى، علو الله على خلقه، حد ينكر هذا الكلام أنه سبحانه وتعالى فوق العالمين، فوق العرش، كما قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. وأوضح من الاستواء العلو نفسه، مجرد العلو. الفطرة موجودة في كل إنسان أن الله سبحانه وتعالى في العلو، سبحانه وتعالى في السماء فوق العالم. جاءوا هؤلاء وكابروا الفطرة وجحدوها وأنكروها، فقالوا البراهين العقلية لا تدل على أنه في السماء كما أخبر، فوق العرش كما أخبر والعياذ بالله. لا، ردوا كل الآيات كل الحديث وقالوا هو لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله، نسأل الله العافية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لو قيل لأحد عرف العدم، ما هو العدم، فقال فعرفه بهذا فقال لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا يمينه ولا شماله، لما كان أتم من ذلك، ما في أكثر من كذا للعدم، العدم اللي ما هو شيء ما هو موجود. لكن هؤلاء يقولون هذه القواطع البراهين العقلية. إذن المتبع لديهم ليس كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، المتبع هو عقولهم وآرائهم. ولهذا عاشوا في حيرة، حيرة عظيمة سبحان الله. هذه العقول يا أخوان كثير من الناس، كثير حتى من العامة إلا من رحم الله، وقال الله وقال رسول الله، يقول والله بس يا أخي لو فك الواقع. أنا أقول كذا في عقلي بس إنه ما يمكن هذا الشيء في عقلك، سبحان الله. هل أحال الله عز وجل العقول؟ أرسطو وأفلاطون وأفلوطين وفلان وفلان، هؤلاء الذين يأخذون عنهم هذه العقول وغيرهم من الفلاسفة كانوا موجودين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لو أن هؤلاء لديهم الهدى ولديهم الخير والحق وسبيل الرشاد ما احتاج الناس إلى أن يبعث الله تعالى إليهم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أما وقد بعثه الله وأمر أن نتبعه فإن كل ما عدا ما جاء به ضلال، ضلال مهما كان قائلا. لو أن العقول تغني وتكفي لكي تشرع في دين الله، تشرع في صفات الله، تشرع في أمور التوحيد، هذا يا أخي شرك، يا أخي ما هو شرك، هذه واضحة بالعقل. أنا ما أعتقد أن غير الله يؤثر، التأثير كله لله، لكن أنا هذا واضح. إيش الدليل؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتوسل بالأموات لأصحاب القبور؟ قال ما أمر، ما في دليل، واضحة كذا بالعقل فكر. رجعنا لقضية اتباع الهوى واتباع الخرف والظن وإن سموه عقلا. وقعوا في الحيرة، وقعوا في الضلال، كل من خاض في علم الكلام وهذه الأمور الجدلية بغير هدى من الله ندم وحار وضل وتخبط. والسعيد منهم، الناجي منهم، الذي قال عند الموت كما قال الزويني، قال لقد ركبت البحر الأعظم وخطت فيما نهى عنه علماء الإسلام، وها أنا ذا أموت على دين عجائب نيسابور، فالويل لابن الجويني إلا أن يغفر له الله سبحانه وتعالى. يموت على دين العجائز، يعني فقط الفطرة، الفطرة الأولى، ترك كل البحر الأعظم وما خاض فيه من كل شيء يا إخوان، كل من كان مخالفا لشرع الله عز وجل، وإن سميت فلسفات، وإن سميت علوم، علم اجتماع، علم نفس، علم اقتصاد، علم كذا، علاقات، علم سياسة، علم وإن سميت علوم، القضية ليست قضية العلم ولا تسمية العلم. السحر تعلمه كفر، هكذا قال الله سبحانه وتعالى، فيتعلمون منهما ويقول فيقولان إنما نحن، حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. المعلمان، المعلمان هاروت وماروت، أول من علم الناس السحر يقول تعال وتعلم السحر، يقول نعم، قالوا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لو ترى لو علم الناس كفر، سبحان الله، هذا كفر. ومع ذلك علم، هو علم برضه سماه الله علم. إذن العبرة ما هي في علم، هل هذا العلم اتباع، هل هذا العلم وحي من الله، هل هذا العلم مما كان عليه السلف الصالح أم لا، هذا هو الأساس. وإلا فالعلوم كثيرة، ولكن المعيار هو كتاب الله وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يشبه هذه، يشبه الأمة الغضبية، أمة اليهود، أمة الغضب، يشبههم من هذه الأمة الذين يعرضون عن دين الله وعن كتاب الله عز وجل على علم. الله سبحانه وتعالى جعل لنا الحجر الأسود، جعل لنا هذا البيت، وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وجعل هذا الحجر الأسود نقبله، شرع ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال والله إني لأعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. هذا هو الحجر الأسود. النبي صلى الله عليه وسلم أكرم وأعز على الله سبحانه وتعالى من الحجر الأسود بلا ريب. هل جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجعل كفه حجرا أسود يقبل ويستلم من دون الله سبحانه وتعالى من غير شرع الله؟ هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فعل. فإذا جاء من يحملون الشهادات العلمية ومن يكتبون المؤلفات الكبيرة ويجعلون أكفهم كالحجر الأسود يستلم ويقبل وينحني الإنسان ويقبل ويذهب ويجلس، فهذا ينطبق عليه مثل ما انطبق على الأمة الغضبية، الأمة اليهودية، أنها عصت الله على علم، يعلمون أن هذا لم يشرعه الله ولم يأذن به الله، ومع ذلك يفعلون، يستعبدون المريد الذي يسمونه مريدا من دون الله، ويريدون أن يحولوه إلى شيطان مريض على شرع الله وعلى أمر الله، حتى قال قائلهم إذا أمرك الشيخ بأمر فلا تعصه، كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغافل، هكذا يقول أئمة الصوفية، أئمة الضلال، كن، يجب على المريد أن يكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغافل، يقلبه كيف يشاء، حتى لو أمره بفاحشة قالوا لأن الشيخ أعلم، ربما يرى أن في إصلاحه أن يفعل تلك الفاحشة فيندم ويتوب ويكون أفضل له وأفضل لحاله، نعوذ بالله من الضلال. فيعلمون أن الله حرم هذا ويأمرون به، ويعلمون أن هذه من البدع ويفعلونها، من أجل ماذا؟ من أجل المتاع القليل، من أجل أن يأكلوا أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، أكل أموال الناس بالباطل من أجل أن يعظموا بالباطل. فالله سبحانه وتعالى يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأمة الغضبية اتخذت الأحبار، وأمة الضلال اتخذت الرهبان من دون الله، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ابتدعوا هذه الرهبانية، لم يتبعوا ما أنزل الله، وإنما ابتدعوا شيئا ما كتبه الله، ومع ذلك فما رعوها حق رعايتها، ما رعوها حق رعايتها. فكان نموذج الضلال، نموذج الضلال والغضب في هذه الأمة أيضا، والذين عصوا الله، الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى على جهل، وإن كانوا يريدون الحق، وجد أيضا في هذه الأمة، في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ظهر الخوارج. الخوارج لما دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكرام أبو سعيد وابن عباس، دخلوا إلى معسكر الخوارج، خشعت قلوبهم من كثرة ما سمعوا من أنين الخوارج بالقرآن، يئنون يتهجدون بالقرآن كلهم، وفي جباههم وأيديهم مثل السفنة التي تكون في ركبة البعير من كثرة العبادة والاجتهاد بالعبادة والطاعة. ولكن هل نفعهم ذلك شيئا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وقد قاتلهم أصحابه صلى الله عليه وسلم حتى قتلوا منهم قرابة 4000 في معركة واحدة، وأجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم أعلم الناس بدين الله على قتال الخوارج. سبحان الله، يقاتلون أناسا هذه حالهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: تحقرون عبادتكم إلى عبادتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. نعم، يقاتلونهم وهم بهذه الحال. لماذا؟ لأن هذه العبادة وهذه القراءة على ضلال، على جهل بالدين، نتيجة الجهل في دين الله سبحانه وتعالى. فهم في هذه الحال مثل رهبان النصارى، أشبه رهبان النصارى في هذا الشأن. وكانت النماذج الأخرى التي وجدت أيضا بتأثير مباشر من أهل من الأمتين، أمة الغضب وأمة الضلالة، عاذر الله وإياكم منهما وهدانا إلى الصراط المستقيم. عندما قال أهل الكلام إن المرجع في الدين ليس كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو العقول، جاءوا ناس آخرون وقالوا: لا، ليس المرجع هو العقل، ما المرجع إلى أي شيء إذن؟ قالوا: المرجع إلى الكشف، الكشف الذي يقع في القلوب، علم المكاشفة، العلم اللدني. كيف العلم اللدني؟ ما هو المكاشفة؟ قالوا: هذا نتيجة الذكر، نتيجة العبادة، نتيجة السهر، يحصل لك، يلقى، يوحى إليك في المنام، يلقى إليك كلام في قلبك، فتعلم أن هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو الصحيح، هذا هو الدين، فتتبعه. ينام الواحد منهم ويجي يقول: ألقي في قلبي أننا نعمل الذكر الفلاني. كم مرة يا شيخ؟ قال: خلوه 10,000 مرة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال 33 مثلا بعد الصلاة: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، 100 مرة. قال: لا، 10,000 مرة. بعدين يلقى إليه في وقت آخر أذكار ما هي باللغة العربية أصلا، ما هي باللغة العربية أصلا، ولا جراح عنده المريض كتب له حجاب وقال: علقه على في قلبك، علقه على صدرك. لو فكيت الحجاب هذا مربع مثلث كلمات حتى ما هي عربية. إيش هذا؟ هذا العلم إيش؟ قال: هذا من علم اللدني، هذا من الكشف. هذا القرآن والسنة؟ لا، هذا علم الظاهر، هذا سموه علم إيش؟ علم الظاهر، يعني الناس العوام اللي يقرأوا ظاهر القرآن ويشوا كشف على الظاهر. أما أهل الحقائق، أرباب الحقائق، أرباب المكاشفات، الأولياء، هؤلاء يتبعون العلم اللدني، العلم الذي الكشفي. يا جماعة، هذا الحديث ضعيف، هذا رجاله، هذا أسانيده ضعيف، أو موضوع مثل أحاديث قضاء الرجب، مثل أحاديث زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، من حج ولم يزرني فقد جفاني، من زرني وجبت له شفاعتي، حديث كثيرة موضوعة. قالوا هذا الحديث وإن كان وإن قال علماء الجرح والتعديل أنه موضوع، لكن صححه الأئمة والأقطاب عن طريق الحس. عجيب. إذا عندنا معيار آخر، نصحح الحديث ونضعف الحديث عن طريق هذا الحس. طيب ماذا يكشف لفلان وإيش كشف لفلان؟ كل واحد يأتينا بكشف غير الآخر، لأن هؤلاء شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كل شيطان يكاشف وليه من الإنس من شياطين الإنس بما لم يكاشف الشيطان الآخر، فتكثر الضلالات وتكثر البدع وتكثر الطرق. كم طريقة اليوم في العالم الإسلامي يا أخوان؟ كم طريق؟ كثير جدا. كل طريقة تتشقق إلى طرق. الطريقة القادرية يقولون أكبر الطرق، والقادرية عدة طرق، جسدية وفلان وفلان، كل شيخ يشقق الطريق إلى طرق. والله عز وجل يقول: وأن هذا صراطي مستقيما واحد، فقط اهدنا الصراط المستقيم واحد، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، لا تتبعوا هذه الطرق، هذه الطرق هي السبل، وهي التي لما رسم النبي صلى الله عليه وسلم الخط رسم خطوط على اليمين وعلى الشمال، هذه طرق الضلال. فالخوارج وأئمة الصوفية وكل من عبد الله سبحانه وتعالى بالجهل وتعبده بالبدعة، وإن جاهد وإن قاتل وإن صام وإن صلى وإن زعم الولاية، هؤلاء أعمالهم باطلة وليسوا على الصراط المستقيم. ويتحقق بحق الصوفية وأتباعهم كلا النوعين، منهم نوع يلحق باليهود وهم الذين عبدوا الله عصوا الله عز وجل على علم، ونوع آخر يلحق بالنصارى وهم الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى على جهل. يقول: والله أخي أنا ما أدري، أنا كنت أجلس، هذه يا أخوان ما هي يعني ما هي من الكتب الماضية، هؤلاء ناس موجودين اليوم، لو سألت من هدى الله منهم يقول لك هذا الكلام، كان يجلس ليلة كاملة ويقول سبحان الله أو الحمد لله طول الليل كله، وكان يعد 11,000 مرة، لازم يكمل 11,000 مرة، ومرة يقول له الشيخ 7,000 لازم يكمل 7,000، يعني ما هذا من الناس الموجودين اليوم، كيف يتعبدون هذه العبادة الطويلة؟ طيب يا أخي ما عندك كتاب من كتب الأذكار؟ الأذكار التي تقال بعد الصلاة، كتب صحيح الكلم الطيب، كتاب صغير معروف، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ومد في عمره ونفعنا بعلمه، ورقة واحدة كتب لنا الأذكار يطورها 10 ريال 8 ريال موجودة على المساجد، كيف نذكر الله سبحانه وتعالى؟ يعني كل هذه ما شفتوها ما شفناها. ليش؟ لأن ما نتلقى إلا من الشيخ. قال 10,000 قلنا 10,000، ولو كان الله لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 100 لكن جعلنا 10,000، العشر الآلاف أكثر من 100 صح ولا لا؟ أكثر، لكن هل هذا مأجور؟ صاحب 10,000 مأجور وصاحب 100 آكل أقل في الدرجة؟ لا. ليش؟ لأنه الظهر المغرب 3 ركعات صليناه، 30 ركعة أكثر من 3 ركعات، طيب نصلي 30 ركعة نصلي 4 5، هل يقبل الله سبحانه وتعالى ذلك منا؟ لا أبدا، لا يقبل الله عز وجل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود غير مقبول، مهما كان هذا العمل ومهما ظن صاحبه ومهما حسن قصد صاحبه فإنه مردود غير مقبول.